الدراجة الفنية تقدم أفراح السراج الأول. والورد الأحمر رشه عوجوه النادي. هذه وأما ألقاكم غدا هل بال هذه هادي تحياتي لكم يا الربع هادي وأما ألقاكم غدا هل بال هادي صلوا على محمد خير هذه صلوا على محمد خير هذه نبينا المصطفى سيد العرايا يا ابوي يا ابوي يا باي يا باي يا باي يا روحي روحي سلمي يا حبابنا يا روحي روحي سلمي يا حبابنا ويا روحي روحي سلمي يا حبابنا جمع الحبايب هل علي من نوري هل عرسنا يا أغلى الغوالي بارك عرسك عا بنت الحلال غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبرع استولادو عجزة غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبرع استولادو عجزة غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبرع استولادو ربهم على الدين وعلى الطاعة الله يهني ويحقق له مراده عجزة غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبرع استولادو عجزة غريدو بالعالي نادو خلي أبو العريس لولاده بعد يا عريس عن درب الضلال ولا تنسى بيت الرحمن ولواده عجوز غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبو العريس لولاده عجوز غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبو العريس لولاده الله يجمعنا بالخير ونلقاكم بيكون الأحبة للوطن عادو عجوز غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبو العريس لولاده علينا هلي وهذه الليالي يلا عدم علي احلى موال من نغمتك يا حادي. ايه يا حادي ايه يا حادي وانتو يا ناشا منين؟ حنا شباب الاسلام. قولي عن ولمي عن دين الكوني قالب سلام. وانتو يا ناشا منين؟ حنا شباب الاسلام. قولي عن ولمي عن دين الكوني قالب سلام. سمعني احلى موال من نغماتك يا حادي. يا حادي يا حادي يلا عدك يا رجال وشبيكوا هالايادي. سمعني احلى موال من نغماتك يا حادي. يا حادي يا حادي هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. هلا هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. لعزوبية هم وراح نية للي عديها. لعزوبية هم وراح نية للي عديها. يا ما شاء الله على العروسين هيطلوا مثل القمر. يا ما شاء الله على العروسين هيطلوا مثل القمر. أخلاق وجمال ودين أغلى والله من الدورة. أخلاق وجمال ودين أغلى والله من الدورة. هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. لا زوبية هم وراح نية للي عديها. لا زوبية هم وراح نية للي عديها. تريد السكينة والسعادة والأمان. يلي تريد السكينة والسعادة والأمان. دور على بنت الديني تبني لك أحلى بستان. دور على بنت الديني تبني لك أحلى بستان. هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. لا زوبية هم وراح نية للي عديها. لا زوبية هم وراح نية للي عديها. واليوم اليوم اليوم جينا مبارك هالزواج. ونقدم احلى الفنون باسم فرقة السيراج. ونقدم احلى الفنون باسم فرقة السيراج. هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها. يا زوبية هم وراح نية للي عديها. يا زوبية هم وراح نية للي عديها. ورده وترمز للصفا. ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة، ليلة فرح يا عالم فيها المودة. ليلة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة، ليلة فرح يا عالم فيها المودة. لطيب لا ينجو هذا القمر وهان، لطيب لا ينجو هذا القمر وهان. لا لا لا ينجو هذا القمر وهان، لطيب لا ينجو هذا القمر وهان. واحنا فرحنا اليوم يضوي مثل الإسراء، يضوي مثل الإسراء. يا شمسنا ضيبي نوري الأحبة زود، بدر عفر قاهم أهل الكرم والجود. يا شمسنا ضيبي نوري الأحبة زود، بدر عفر قاهم أهل الكرم والجود. يا شمسنا غيبي نور الأحبة زود، بدر عفر قاهم أهل الكرم والجود. أهل الكرم والجود. ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة، ليلة فرح يا عالم فيها المودة. ليلة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة، ليلة فرح يا عالم فيها المودة. يا طيرنا غني وخلي النغم رنا، غمرنا. يا غمرنا يا طيرنا غني وخلينا غمرنا، يا طيرنا غني خلينا غمرنا. فك الحزن عني بأعذب الألحان، بأعذب الألحان. انسى الألحان الحزين واشدب ألحان السرور، هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور. انسى الألحان الحزين واشدب ألحان السرور، هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور. انسى الألحان الحزين واشدب ألحان السرور، هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور. نشرح قلوب الحضور. ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة، ليلة فرح يا عالم فيها المودة. ليلة فرح يا ناس فيها التلاقي ليلة، ليلة فرح يا عالم فيها المودة. فيها المودة، فيها المودة. أنا أطفت الوريد، أطفت الوريد من أربع بساتين، وقال لي الوريد بتقطفني أنا المين. أنا أطفت الوريد من أربع بساتين، وقال لي الوريد بتقطفني أنا المين. قلت له اسمع يا وريد، قلت له اسمع يا وريد، خد مني عهد وعيد. قلت له اسمع يا وريد، خد مني عهد وعيد، ما اقطفك الا لعريسنا احلى واجمل الحلوين. يا با يا با امان امان امان غرد يا حادي وغني يا با عرس الليله فرح وعيد، ويحنا فيه التغني يا با للغالب دل اجوي يا با للغالب دل اجوي. وغرد يا حادي وغني يا با عرس الليله فرح وعيد، ويحنا فيه التغني يا با للغالب دل اجوي يا با للغالب دل. الغالي مغرد يا حادي وغني يا بقى عرس الليلة فرحة وعيد ويحلى فيه التغني يا بقى بالغالي بن الأجاوي يا بقى للغالي بن الأجاوي مغرد يا حادي وغني يا بقى عرس الليلة فرحة وعيد ويحلى فيه التغني يا بقى عرس الليلة فرحة وعيد. ريحة البن مع بنت الحلب هي يا أغلى الغوال يا زين الرجال ربي هتبان مع بنت الحلب يا أغلى الغوال يا زين الرجال ربي هتبان مع بنت الحلب والبل قلناها مسلم يا شقيقة مدينك حنيها يا عريس مدينك حنيها تحنيها يا عريس من بيتك حنيها يا لالا من بيتك حنيها يا عريس من بيتك حنيها يا لالا والليل عمراني بأهل الخير والليل عمراني بأهل الخير والليل عمراني بأهل الخير وجوه الشبان والمخاتيم من بيتك حنيها يا عريس من بيتك حنيها يا لالا من بيتك حنيها حنيها يا لالا امك هالحنوني لا تنسى امك هالحنوني لا تنسى امك هالحنوني لا تنسى كون لها بالعون صبح ومساء بديدك حنيها يا عريس بديدك حنيها يا لالا بديدك حنيها يا عريس بديدك حنيها يا لالا الخيل تلعب في ميدان العريس يا يا مريس نزلت الخيل تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا مريس نزلت الخيل تلعب في ميدان العرساني نزلت الخيل تلعب في ميدان العرساني يا صلاتك يا محمد يا خزات الشيطاني نزلت الخيل تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا مريس نزلت الخيل تلعب يا اهل الواجب التمو نزلت الخيل تلعب يا اهل الواجب التمو انو احلى الاغاني وزهري ديلو يا امو نزلت الخيل تلعب في بلاد العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليز نزلت الخيل تلعب في بلاد العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليز صلوا على محمد زين زين مكحول العين لعادنا الله عليك آويها يا ريت مبارك آويها يا سبع بركات آويها كما بارك محمد آويها على جبل عرفات بسم الله بدنا حارسنا عمل أربعة قادة اثنين وثلاثة خمسة يفعين الحسن خمسة أربعة واحد خمسة يفعين الحسن خمسة واجب علينا واجب والله علينا واجب والله علينا واجب واجب علينا واجب. صلوا على محمد زين زين مرحول العيد العادلة الله عليك.